السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في آية عجيبة في سورة السجدة، ونحن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة السجدة في كل جمعة غالبا، لأن فيها تذكير عظيم. ما هي الآية؟ يقول الله سبحانه وتعالى، وهي عجيبة الآية إخوان، يقول: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا، خلاص الحين شفنا وتأكدنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. شفت الحوار هذا بينه وبين الله؟ من هم هؤلاء؟ هؤلاء هم مجرمون. المجرمون أصناف كثيرة ذكرت في القرآن، وسنتطرق لها لاحقا إن شاء الله، لكن أنا أبي أحذر نفسي وأحذرك معي من نوع ينتشر الآن. من هو الساخر من دين الله؟ هو الذي قال الله فيه: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. ألا ترون في هذا الزمن أن الناس تمادت في السخرية بدين الله، وتمادت بالسخرية بأهل الطاعة؟ ما سمعنا النصارى يسخرون من رهبانهم ولا قساوستهم، لكن سمعنا في هذا الزمن من يسخر من الصالحين ومن العلماء ويلمزهم ويقذفهم ويتهمهم. والله يا إخوة انتبهوا، إذا سمعت الذين يخوضون في هذا الحديث امسك لسانك، امسك، أنت مكلف بنفسك، ما عليك من الناس. هذا الإنسان الذي أطاع الله وعبد الله وهو على بصيرة وعلى حق هو ينفذ أوامر الله، انتبه أن تسخر منه. وتذكر أولئك القوم الذين غضب الله عليهم في سورة التوبة، ارجع لقصتهم لتعرف أن الأمر خطير. أسأل الله أن يعصمنا من أعراض الناس.